هم شامل بالنسبة للجهة من جهة الكفار وخاص بالنسبة للمسلم، فيقول لا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وباقي على ذلك لا يرث الكافر أي كافر كان سواء يهوديا نصرانيا وثنيا إلى آخره، ولا الكافر بأي نوع من أنواع الكفر لا يرث المسلم ماشي. والأحاديث الثانية لا يتوارث أهل من الشتى، يعني كان يهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي والوثني كذلك كلامه. يبقى معنا المرتد، المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد عن إسلامه ما حكمه؟ المرتد هل هو حكمه حكم الكافر الصريح الأول فيدخل تحت لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، أو أنه له حكم آخر؟ فالشيخ يقول اختلف الفقهاء في مسألة المرتد من حيث إرثه وتوريثه، حيث كونه يرث من المسلم ومن حيث كون المسلم يرثه. يقول ولا يرث نعم أحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، وذكر بعض أهل العلم أنه إجماع. اختلف في ميراث المرتد، فقيل يكون للمسلمين، المرتد يكون للمسلمين يعني ميراثه يرثه المسلمون. قال في البحر وهو ينقل عن كتاب البحر، وهو هذا كتاب من الكتب التي يعني كتب الاختلاف التي تذكر آراء الفقهاء جميعا، وإن كان هو ليس من كتب أهل يعني المذاهب الأربعة المشهورة. يقول وذكر فيه كلاما سنذكر يعني خلاصته بعد قليل بعد الآن، مثل ما كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. هذا رأي الشيخ الشوكاني، يقول لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون الكافر حربيا أو ذميا أو مرتدا، حتى المرتد يقول لا يرثه المسلم فلا يقبل التخصيص، إشارة إلى قول بعضهم أن المرتد يعني يرثه أهله من المسلمين أو يأخذ ماله. يقول لا يقبل التخصيص إلا بدليل، ويقول لا دليل هناك. وظاهر قوله لا يتوارث أهل ملتين أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى، وذكر من قال به قال أوزاعي ومالك وأحمد والنعم، وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، وأما هم فيما بينهم فالكفر ملة واحدة، لكن يظهر أنه يعني بينهم اختلاف. طبعا هذا الكلام في مسألة الحكم أنه لا يرث أهل ملتين شتى فيما لو أتوا إلينا نحن المسلمين وتحاكموا، فكيف نحكم بينهم؟ أما هم فيما بينهم فعلى حسب ملتهم وما يحكمون بها. ثم قال وفي ميراث المرتد أقوال غير ما سلف الذي ذكره، والظاهر ما قدمنا يعني أنه لا يرث ولا يورث، ولكن يعني في بعض المذاهب أو في بعض الكتب يعني الفقه الرجوع إليها أن توريث المرتد توريثا يعني كون المرتد يرث من قريبه المسلم هذا يكاد يكون محل إجماع أنه لا يرث، لا يرث. ولهذا يقول الإمام الموفق إنه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا أعلم خلافا في أن المرتد لا يرث، هذا نص كلام من عندنا يا أخي. نعم يقول الموفق لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدا، وأما إرثه ماله فقيل هذا يعني كلامنا، وأما إرثه إرث ماله يعني إرث منه فقيل إن ماله بيء، إن ماله بيء تضمن البيء يعني إيش؟ يرجع لبيت مال المسلمين لأنه لا يقر على ما هو عليه، وهو المذهب عند الحنابلة. وعن أحمد عن الإمام أحمد رواية أنه لورثته من المسلمين كما يوافقه عليه بعض الفقهاء. إذن من حيث أنه يرث قالوا لا يرث، حيث أنه يورث اختلاف، هل يكون ماله بيء يكون لبيت مال المسلمين ولا يرثه أهله لأنه كافر، أو أنه يعني يرثه يرثونه لأن كفره وردته لا تمنع حق قرابته منه، ولكن الأظهر أنه لا يورث. لا يرث ولا يورث. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر، قال باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. هذه فيه بعض التفاصيل في مسألة إرث الزوجة، وهل ترث من الدية أو لا ترث، أو ترث من رأس المال من أساس المال إلى آخره. هذا باب يعني مانع آخر ثاني، والمانع الأول الاختلاف الدين، ثاني القتل، والثالث الرق، وقد رأينا. يقول القاتل لا يرث، إذن القتل مانع من الميراث ولو وجد السبب وهو القرابة أو الزوجية. ذكر في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. وحديث عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال الدية، هذا أثر عن عمر، ثم يروي فيه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها، كان يقول هذا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه، يعني إلى الضحاك، كتب إلي وكان واليا أو عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي، رجل قتل ويعني استحق ورثته الدية، قال أمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب وكان قتلهم أشيم خطأ، يعني قتل خطأ فاستحق ورثته الدية. ثم ذكر الشيخ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث، العقل يعني الدية، ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن قرة بن دعموس وهو صحابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا، يعني ويشير إلى عمي، عند هذا دية أبي فمره يعطيها أو يعطينيها، وكان قتل عمه في الجاهلية، فقال اعطه دية أبي، فقلت هي لأمي فيها، هل لأمي فيها حق؟ قال نعم، وكانت ديته 100 من الإبل، رواه البخاري في التاريخ وليس في الصحيح، رواه البخاري في تاريخه. نعم. قبل أن نشرع في شرح أحاديث هذا الباب نعود قليلا إلى مسألة في الباب الأول وحديث ابن عباس الذي فيه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم يعني الإسلام. هذا أحاديث الباب يصل كذا إلى آخره. فيه إشارة إلى أن ما كان قد قسم، يعني إذا توفي المتوفي مختلف الدين وقسم فالأمر انتهى، أو على يعني مختلف الدين، لكن إذا حصل اختلاف الدين بعد الموت، يعني مثلا كان كافرين فمات أحدهما فأسلم الآخر، هذه الصورة، كان على ملة غير الإسلام فمات أحدهما، يعني متوارثين، فمات أحدهما ولم تقسم التركة أو قسمت، فإن كانت قسمت على وهو على يعني على الكفر فهو على كفره، يعني على نسبته، وإن كان أسلم قبل أن تقسم فما الحكم؟ هل تقسم له أو لا؟ يقول الحديث هنا يقول إذا كان قبل ما لم يقسم على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام يعني لم يقسم فإنه على ما قسم الإسلام، هذا ظاهر الحد على ما قسم الإسلام، بمعنى أنه لا يستحق، هذا معنى أنه لا يستحق. وفيه كلام يعني لأهل العلم فيه تفصيل لعل موضعه في تفاصيل الفرائض وكتب الفقه. أما مسألة القاتل فحديث عمرو بن شعيب وحديث عمر واضحة في أن القاتل لا يرث، لكننا نسمع قبل ذلك من حيث سندها. حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر، وحديث عمر أخرجه أيضا الشافعي ولكنه منقطع، وقال البيهقي رواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. يقول الحافظ ابن حجر وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو وقال إنه خطأ، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمر وليس عن عمرو. نعم. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني بلفظ لا يرث القاتل شيئا لكنه وفيه رجل ضعيف، وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له ورثة غيره، وفي لفظ وإن كان والده أو ولده. والروايات في هذا الباب إذا خلاصة أن الكافر لا يرث، القاتل لا يرث شيئا، لكن من هو القاتل الذي لا يرث؟ من هو القاتل الذي لا يرث؟ هل القاتل بحق أو بغير حق؟ يعني بالاتفاق على أن الذي قالوا أنه لا يرث هو القاتل بغير حق، سواء كان يعني خطأ أو عمدا، سواء كان لأن القاتل خطأ أيضا بغير حق، والفرق بينه وبين العمد الضعف ظاهر أن المتعمد جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخر ما ورد في الآيات لأن يتوب توبة النصوحة بينه وبين ربه. والقاتل خطأ يعني له حكم في الدنيا وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني ولهذا أرجم فيه الكفارة على اعتبار أنه ما كان قصد أن يرتكب هذا الجرم العظيم، فالكفارة تمحو أو تؤثر في يعني قبول المغفرة. يبقى من قتل بحق، فيه خلاف ضعيف لبعض الأئمة. أولا من هو من الذي يقتل بحق؟ الحاكم القاضي إذا قضى، من تولى القصاص بأمر ولي الأمر ونحو ذلك يعني بحق. قالوا هذا لا يقال أنه يدخل تحت عموم القاتل جائز، وبعضهم وهو قول ضعيف قاله تحت العموم، لكن ليس القول الصحيح أن من كان بحق فلا يدخل تحت هذا بل يرث ويورث، وإلا لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى يعني تعطيل الحدود والحقوق ونحو ذلك، يعني القاضي لا يفتي على كذا والحاكم لا يحكم به خشية من ذلك. فلهذا قالوا القاتل الذي ورد فيه النص أنه لا يرث محمول على القاتل بغير حق عمدا كان أو خطأ. وبعضهم أخرج الوالد وعلى خلاف سنراه بعد قليل، وإن كان وردت بعض النصوص في الوادي بنفسها أنه لا يرث. يقول قوله لا يرث القاتل شيئا يعني استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القاتل عمدا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم وقالوا لا يرث من المال ولا من الدين، لا يرث من المال ولا من الدين، قال من الدين بلا خلاف الدين هو مطلوب منه أن يأديها، وقالوا ولا من المال. وقال مالك والنخعي ويذكر عن الهادوية إن قاتل إلا الخطأ يرث من المال دون الدية، يرث من المال قاتل الخطأ، قاتل يرث من المال لأنه يعني قتله خطأ والمال كان سابقا، وأما الدية التي وجبت عليه فلا يرث منها لأنه كيف يطلب تضرب منه ثم يأخذ منها، هكذا قالوا. لكن إذا صح ويظهر أنه لا يرث لا يعني دفعا للشبهة، دفعا للشبهة يعني قد يكون الخطأ أساسا يعني صور الخطأ قد الخطأ تعلمونها يعني يرمي شيئا مباحا له فيصيبه قريبا له. وردت بعض النصوح أن رجلا رمى حجرا رمى حجر فأصاب أمه ولا يريد أمه فماتت، فأتى أخوته فأتى يقول لابن عباس أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية يقول له يعني إخوته منعوه من الدية أو من إرثه منها، فقال نعم الإرث لإخوتك ولا ويكفيك الحجر أو كما ورد نعم أو لك الحجر. يعني فمعنى هذا أن وإن كان خطأ فيه نوع وبهذا يجب فيه كفارة، في احتمال أن فيه نوع تفريط، ولو أورث يكون فيه أيضا مدعاة يعني أخذ الحيل وكذا إلى آخره، والظهور بأنه ما قتله إلا خطأ وحتى يرد وفيه إقرار، فيه إقرار. ولهذا الشرع الحكيم منع من ميراث القاتل، لأنه قد يكون المقتول غنيا ثريا والقاتل فايع على ما تعبير الناس يعني كذا، لا عمل له ولا دين يعني خلق له يبدأه ولا شيء إلى آخره، وقد يكون ذا حيلة ويريد أن يستعجل، ها؟ ولهذا يقول الثاني يستعجل الميراث فيذهب بطريقة أو بأخرى من أجل أن يرث، ويقال له قتل خطأ هذا الرث. ولهذا حزم هذا الباب وقال أهل العلم إن القاتل لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ، أما إذا كان القتل بحق فهذا واضح أنه بشهادة إن كان شاهدا شهد عليه بما يوجب قتله، أو حاكما حكم عليه لأنه ألزم بما يوجب قتله، أو مأمورا من قبل حاكم أن ينفذ، هذه أمور لا شبهة فيها. أما القتل الخطأ ففيه شبهة ويمنع، والذين ذهبوا إلى أنه يرث لا أرى، أو يعني هذا مراد العلم يعني أنه لا حجة لهم فيما ذهبوا. يقول الشيخ ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل، الذين يقولون إنه يأخذ يرث من المال ولا يرث من الدية يقول هذا تخصيص لهذا الحديث وليس عليه دليل. وحديث عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن أبيه نص في محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا ترثها، وكذاك حديث عدي الجذامي الذي أشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي إن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، لعله رمى من أجل أن يعني يفرق بينهما، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه، بل فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال اعقلها يعني ادفع ديتها، اعقلها ولا ترثها، اعقلها ولا ترثها نفي، اعقلها أمر ولا ترثها نفي لميراثه منها. أخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لا حق لك، فاتفعوا إلى علي، إذن علي وليس ابن عباس، فاتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له حقك من ميراثها إيش؟ الحجر، حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج أيضا يعني البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال أيما رجل قتل رجلا أو امرأة بل امرأة إذا كان أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما. وقال قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح القاضي وغيرهم من قضاة المسلمين. فساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر بن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا. إذن فهذه الأدلة المتضافرة تدل على أن القاتل بغير حق لا يرث، سواء من المال مال المقتول أصلا أو من الدية، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ. وقوله أشيم هذا يعني أحد صاحب القصة هذه ذكرها من فيه دليل على أن الزوجة ترث. نعم هذا ما أفتاه من آخر أو مسألة أخرى، الزوجة هل ترث من دية زوجها؟ الزوجة هل ترث من دية زوجها؟ هل لها حق في الدية أو أنها ترث في المال الأول ولا ترث من الدية؟ بعض العلم لهم فيه كلام في هذا، يقول هذا الحديث فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله، وكذلك يدل على يعني يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور في عموم قوله فيه بين ورثة القتيل والزوجة من جملتهم، وكذلك قوله حيث حديث قرة في حديث قرة المذكور هل لأمي فيها حق؟ قال نعم. يعني هذه الأحاديث تدل على أن الزوجة لها حق ونصيب في دية زوجها. طبعا في ماله ما لا خلاف ولا إشكال، لكن في الدية طب ما مسألة الخلاف؟ لماذا اختلفوا بأنها هل تذهب من الدية أو لا تذهب من الدية؟ لأنهم ينظروا الذين خالفوا، وهذا خلاف ضعيف، الذين خالفوا قالوا لا تذهب من المال، نعم من أصل ماله، وأما ديته فلا تليق بها. لماذا؟ قالوا لأن أصل العلاقة بين الزوج والزوجة مساهلة الموت، وإذا مات انتهت انقطعت علاقتها. يعني فنظروا إلى هذا وقالوا بأن الدية ما وجبت إلا بعد الموت، إذن فهو مال جاء بعد انتهاء العلاقة. هذا كلام ليس بالقول، ليس بالقول. أولا لأن العلاقة صحيح، هما يقولون عقد النكاح عقد ينتهي بالموت، عقد النكاح ينتهي بالموت، ينتهي بالموت على إيش؟ أنه لا يفسخ لا يبطل إلا إذا أقره صاحبه بطلاق، يعني أنهاه بطلاق أو فسخ أو لعان أو غيره من المعاد. إنما هو عقد لازم ليس مؤجل ولا مؤقت، ينتهي بالموت، بموت أحد القرنين انتهى. لكن من بعض أهل العلم قالوا بما أن منتهى الموت رتبوا على بعض على هذا النهاية أو على هذه هذا الحد بعض الأحكام. ولهذا قال بعضهم أنه مثلا ليس له أن يقتل زوجته ولا أن تقتله إذا مات. بعضهم هذا قول ضعيف، أبو بكر قد سألت وعمر عن أو أوصى بأن تقتل زوجته، وكذلك كثير من الصحابة ونعم وغيرهم. هذا أمر. والأمر الثاني أن العدة بالنسبة للمرأة خاصة العدة باقية. يعني ما معنى لماذا العدة؟ احترام لهذه العشرة مهما كانت قصيرة، يعني ولو كانت يوم وليلة ما دام دخل بها وملك عقد عليها ودخل بها فمات، إذا لابد من احترام لهذه. أو شرع، الشرع ذكر هذا، ليس العقد ولا الاستحسان ولا الاستنزاج، بل الشرع أوجب عدة، وعدة 4 أشهر و10 أو وضع الحمل إن كان هناك حمل أو بأبعد الأجلين على الخلاف المذكور. أبعد الأجل لا شك في أنه لابد أن يكون الأصح أنه يكون بأبعد الأجلين، لأنه لا ينبغي أن يقال أنه في حديث صحيح مسألة الحمل، يعني أنه إذا ولدت انتهت عدتها. لكن يروى عن الإمام علي رضي الله عنه وغيره أنها تعتد بأبعد الأجل، ولعل هذا أقرب. وإن كان بعض من أهل العلم يقولون بإيش وضع الحمل وإن كان ساعة، لكن الحكمة من تحديد العدة ب4 أشهر و10 عدة الحمل فيها نوع من الوفاء، من احترام تلك العشرة والمودة، من احترام ذلك العقد الذي كان بينهما وكذا. إذا فما دام كذلك فهي ما تزال في مستلزمات العقد. وعلى كل حال الأظهر أنها ترث من أصل ماله ومن ديته، من أصل ماله ومن ديته. فيها حديث خاصة في هذا الباب. بقي معنا باب آخر في هذا لا نأخذه الآن إن شاء الله تعالى، باب في أن الأنبياء لا يورثون. هذا من باب العلم به، وبأيضا تترتب عليه بعض الأحكام، وفيه بعض الأحكام العقدية أو التي حولها بعض أهل الفرق إلى جعلوها من باب الاعتقاد في مسائل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورث، بل في رواية أو قال الشيعة لا نورث أو لا يورث، لكن الرواية الصحيحة الموجودة هنا وهي صحيحة لا نورث، يعني نحن أنبياء عن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، لا نورث ثم بين قال ما تركناه صدق. وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، هؤلاء الست المشهورون المعروفون الأئمة العلماء من الصحابة، قال لهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشدكم الله، بل أنشدكم الله، يعني أسألكم بالله، بالإنشاد أنشد يعني أطلب منكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم. قالوا نعم. وحديث آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، كما هو معلوم لديهم في الظاهر في الجملة من أن يعني الزوجات يرثن. فقالت عائشة وكانت أعلمهن وهي عائشة أعلم الصحابيات عموما وأعلم أمهات المؤمنين، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورت ما تركناه صدقة؟ فتركنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتسموا أو لا تقتسموا ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أو ما تركت بعد على نفقة نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، يعني ما تركت من مال ينفق منه على نسائي ومؤونة لعاملي فما زاد على ذلك فهو صدقة لا يورث. متفق عليهن، يعني هذه الأحاديث الأربعة، حديث أبي بكر الصديق وعمر عندما سأل هؤلاء الستة من الصحابة وعائشة التي قالت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركناه صدقة، وحديث أبي هريرة متفق عليهن، يعني رواهن الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد على أبو صلاح الشيخ، فهي من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا اختلاف بين جمهور أهل السنة بين أهل السنة عموما في صحتها. في لفظ لأحمد لا يقتسم بل لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. وعن أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت، وفي فيه ورد في الحديث وهذا حديث صحيح أن فاطمة رضي الله عنها حاجت أبا بكر في ميراثها ومعها حق أن تطلب شيء من ميراثه أو تطلب ميراثها من أبيها لعموم الأدلة والنصوص وكذا، ولكن مهما يكن فهي بشر من البشر يخفى عليها من العلم وتعلم شيئا ولا تعلم شيئا، وقد علم أبو بكر في المسألة علما لم تعلمه هي، ولكنها أخذت تحاج باعتباره خليفة وتقول أنت الخليفة تتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين فأريد إرث أبي مني، وتحاكم إلى الحجة الشرعية فتقول له من يريدك إذا مت، سؤال طبيعي بديهي تسأله لترتب عليه جوابا، قال ولدي وأهلي، قال فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم، حجة ظاهرة لو لم يكن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حجة قوية ظاهرة، لكن قال لا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث، إن النبي لا يورث ومعنى لا يورث النبي يعني لا يورث من يعني من يعني الأموال متاع الدنيا، وإلا إرث الأنبياء ما هو؟ النبي لم يورث درهم ولا دينار وإنما هو العلم، نعم، ولكن قال لها أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث، انتهى هذا المرفوع الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق، والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. جملة هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن النبي أو الأنبياء لا يورثون الأموال وأنه عموم، لعلنا نقف هنا أخرى بسيطة دقيقة ثم يعني إذا كان ماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال؟ الأصل المال والمتاع في هذه الحياة ليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يريده ولو كان يعني له به يعني اهتمام لكسبه ولمن بعده كذا إلى آخره ما يعني عرضت عليه الجبال وعرض عليه كذا وعرض عليه أن يكون يعني أغنى أهل الأرض غنى، لكنه إنما أراد أن يبقى عبدا لله ورسوله وعلى ما يعني اختصه الله به من الرسالة وأداء تلك الأمانة العظيمة وهي إبلاغ وحي الله ودعوته وشريعته في هذه الدنيا. فالحديث يعني يكاد يكون إجماعا، يعني إن أخرجنا بعض اجتهادات مما يروى عن علي رضي الله عنه أو عن العباس رضي الله عنه عن العباس بن عبد المطلب أنهما كانا يراجعان ويعني يحاجان أبا بكر أولا فذكر لهما الأحاديث، وعمر بعد ذلك فذكر لهما أيضا يعني ذكرهما بما كان عليه أبو بكر الأحاديث. لو يعني أخذنا أن هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه ومن فاطمة رضي الله عنها في أول الأمر ومن العباس، فلو وجدنا بعد ذلك ما يعني هو يكون إجماع من الصحابة أن النبي لا يورث. وما ورد ما ورد عن العباس الشيخ أشار إلى هذا، قال يعني ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون، وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة، ولا يعارض ذلك قوله تعالى وورث سليمان داودا. هذا نص في آية قرآنية. طيب كيف تقول أو أن يعني هذا الحديث ظاهره أن الأنبياء لا يورثون، والآية تقول هذا المراد وورث سليمان يعني في النبوة، يعني في النبوة نعم، وفي العلم والنبوة. واستشكل ما وقع في الباب عن ابن عمر أنه قال عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا نورة ما تركنا صدقة؟ فقال نعم. ووجه الاستشكال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورة، ومع ذلك كان يطالبان أبا بكر يطالبان عمر بحقهما في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض تأويلات لأهل العلم ورجح، ولعله هو فعلا الراجع، أنهما كانا باجتهاد منهما، وأنهما كانا يقولان هذا عام وليس ويطالبان بحقهما في شيء خاص، ومن باب تخصيص العام. وبعضهم قال هم كانوا يطالبان بنوع من الولاية وليس يعني التملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.